السلام عليكم. في حلقة اليوم من علي وكتاب هنتكلم عن كيفية الإنجاز حتى لو لم تتوفر الحالة المزاجية المناسبة للعمل. كتابنا اليوم اسمه قاعدة الخمس ثواني The 5 Second Rule. مؤلفة الكتاب اسمها مير روبنز. كتاب اليوم بيتكلم عن تكنيك أو خدعة نفسية بسيطة المؤلفة سميتها قاعدة الخمس ثواني. المؤلفة اكتشفت القاعدة دي وهي في مرحلة سيئة من حياتها، مرحلة انحدار بعد نجاح سابق، والتكنيك ده كان من الحاجات اللي ساعدتها ترجع تاني تحقق نجاح أكبر من نجاحها السابق. المؤلفة كانت عرضت فكرة قاعدة الخمس ثواني دي في أحد مؤتمرات تيدكس، والفكرة انتشرت بشكل كبير والناس كتير جربت التكنيك البسيط جدا ده وساعدهم فعلا يغيروا من نفسهم بشكل كبير. وبعد الانتشار وقصص النجاح دي كلها المؤلفة قررت تكتب كتاب عن الموضوع، بس لان الموضوع بسيط ومش مستاهل كتاب كامل فالمؤلفة غالبا اضطرت تحشي الكتاب بالكثير من القصص مع بعض الافكار من كتب اخرى لإثبات فعالية قاعدة الخمس ثواني بتاعتها دي. لذلك انا هتجاهل جزء كبير من الحشو ده وركز على المهم فقط في الكتاب. هنعرض الكتاب من خلال فكرتين، الإنجاز والمزاج وقاعدة الخمس ثواني. بإذن الله حلقة اليوم تكون مفيدة وتساعدكم على التغيير للأفضل. أول فكرة معانا بعنوان الإنجاز والمزاج. بيحصل معانا كلنا إننا في أوقات كتير بنبقى عارفين إن في عمل أو فعل معين في مصلحتنا إننا نعمله، لكن ما بيكونش عندنا رغبة أو مزاج، أو في بعض المشاعر السلبية زي التوتر والإحراج أو حتى الملل بتشكل حاجز ما بيننا وبين الفعل، وبينتهي بين الحال اننا ما بنقومش بالفعل رغم معرفتنا بانه في مصلحتنا. فكرة انك تربط الفعل بالحالة المزاجية ده شيء خطير جدا، وغالبا هيحرمك من الانجاز في حياتك. لو عاوز تنجز في حياتك وتحقق اهداف تستحق هتحتاج تعمل حاجات صعبة ومملة او فيها مخاطرة، ومزاجك عمره ما هيطوعك تعمل الحاجات دي. دايما مشاعر الضيق او الملل او الخوف هتكون حاضرة، ولو استسلمت للمشاعر دي مش هتعمل حاجة. البعض هنا ممكن يقول ان الحل في التحفيز motivation، انك تلجأ لحد يحفزك عشان تعمل الحاجات المملة او الصعبة او المخيفة، لكن الحقيقة الحل ده مش عملي. مؤلفة الكتاب ليها رأي متطرف شوية في التحفيز، مش متفق معاه بشكل كامل. المؤلفة دايما بتكرر عبارة motivation is garbage. كلمة garbage معناها قمامة او حثالة، واللي تقصده هنا ان التحفيز عديم القيمة ملوش فايدة. مشكلتي مع العبارة دي انها مش بتفرق بين انواع التحفيز. الكاتبة هنا غالبا بتتكلم عن التحفيز العاطفي، كلام المدربين او الفيديوهات اللي بتشحنك بكلام حماسي عاطفي يختفي اثره بعد فترة قصيرة، اللي بيقعد يقوله لك انت تملك قدرات جبارة بس انت مش واخد بالك، او انت تقدر تحقق المستحيل، مع موسيقى حماسية ومقاطع مصورة الناس بتشيل حديد او تتسلق جبال وكل الجو ده. مشكلة النوع ده من التحفيز انه غير صادق، اللي بيتكلم ده اصلا ما يعرفكش ولا يعرف ظروفك ولا قدراتك، لذلك حتى لو جللت اللحظة اوهمتك وشحنتك شوية واقنعتك انك هتقدر تحقق المستحيل، الوهم ده بيختفي بمجرد مواجهة الواقع. لكن مع ذلك حتى النوع ده انا مش هقول عليه انه عديم القيمة تماما، ممكن النوع ده من التحفيز يدفعك تاخد اول خطوة وده مفيد برضه، لكن الاكيد انه مش هيكمل معاك في باقي الخطوات. الفيديو اللي شفته حفزك بالامس مش هيحفزك بنفس القدر اليوم، ويمكن بكرة ما يكونش له اي تأثير عليك. لذلك احنا هنا في القناة ما بنعتمدش على النوع العاطفي ده من التحفيز بتاتا. هنا ممكن تتحفز عشان اكتسبت معرفة وافكار واساليب جديدة تساعدك على تحقيق اهدافك او حل مشاكلك، تحفيز مبني على المعرفة والمنطق والدليل مش العاطفة. خد بالك ان معظم الامور المهمة في حياتك محتاجة مداومة على الفعل لفترة طويلة، وبالتالي التحفيز المؤقت ده مش استراتيجية ناجحة ابدا، ده غير ان في امور مش منطقي تستخدم معاها النوع ده من التحفيز عشان تعملها. عاوز تغسل اسنانك يوميا مثلا بس بتكسل، هل من المنطقي انك كل يوم تتفرج على فيديو تحفيز الواحد بيشيل حديد او بيتسلق جبل مع صوت بيقولك انك تقدر تصنع المستحيل، كل ده عشان يحفزك تغسل اسنانك؟ ما ظنش. طيب طالما التحفيز العاطفي ده مش استراتيجية فعالة، ايه الحل؟ الحل هو انك تتعلم تقوم بالفعل بغض النظر عن حالتك المزاجية، بغض النظر عن مشاعرك، تتعلم انك تخالف هواك ومزاجك. مما ورد في الاثر ان عمر بن عبد العزيز ارسل للحسن البصري وقال له اذا وصلك كتابي هذا فاكتب لي موعظة واوجز، يعني نصحني نصيحة بس مختصرة. فرد عليه الحسن البصري وقال له اما بعد اعصي هواك والسلام. اعصي هواك ده الحل، ما تخليش مصيرك تحت رحمة مزاجك ومشاعرك المتقلبة. زي ما جهاد النفس في أمور الدين والطاعة هينفعك في الآخرة، فهو كمان هينفعك جدا في أمور الدنيا. لو قدرت تكتسب القدرة دي فمش بس هتقدر تنجز أول بأول وتحقق كل تغيير انت حابب تعمله في حياتك، ده انت كمان هتكتسب ثقة في النفس صعب تكتسبها بأي أسلوب آخر. انك تحس ان عندك سيطرة على نفسك ده في حد ذاته بيديك شعور بالقوة والثقة. وهنا في نقطتين بخصوص المزاج والمشاعر السلبية عاوزين نوضحهم. الأولى هي ان المشاعر بتتبع الفعل وليس العكس. ما تنتظرش مزاجك أو مشاعرك تتغير عشان تقوم بالفعل، ابدأ الفعل ومشاعرك هتتغير لاحقا. ما تنتظرش تحس بالشجاعة عشان تعمل حاجة انت خايف تعملها، اعملها رغم خوفك وبعد فترة الخوف هيختفي ويحل مكانه شعور الشجاعة. اكيد حصل معاك مرة قبل كده ان ما كانش ليك مزاج لعمل معين، شغل او مذاكرة او ممارسة رياضة مثلا، لكنك بدأت على اي حال، وبعد ما بدأت سرعان ما تغيرت مشاعرك، وبعد ما انتهيت حسيت بالسعادة والرضا عن النفس بانك انجزت وما اجلتش. وده بيقودنا للنقطة التانية، المشاعر السلبية اللي بتمنعك من الفعل زي الضيق أو الملل أو التوتر عادة بيكون مبالغ فيها وأكبر من حجمها الحقيقي. كم مرة حصل معاك إنك تكاسلت وأجلت الشغل لحد ما ضاق عليك الوقت، وبدأت الشغل متأخر بدافع الخوف من العواقب، وبعد ما بدأت إحراز تقدم في العمل حسيت بالندم إنك ما بدأتش بدري. عارف ليه بتحس بالندم؟ لأنك بتكتشف إن الشغل ما كانش بالصعوبة اللي أنت كنت حاسس بيها وخليتك تسوف وتأجل، وإنك لو كنت بدأت بدري كنت رحمت نفسك من الضغط العصبي وحققت نتيجة أفضل. بتكتشف إن المشاعر اللي كانت منعاك من الشغل كان مبالغ فيها وغير حقيقية، وإن استسلامك ليها كان خطأ والمفروض إنك كنت تتجاهلها وتبدأ في العمل على أي حال. طيب السؤال هنا، كيف تكتسب مهارة أو عادة مخالفة الهوى أو المزاج؟ بعد الاستعانة بالله والاستعاذة من العجز والكسل في حلين. الأول طويل المدى وحاجة لازم تشتغل عليها وتطورها مع الزمن، ألا وهي قوة الإرادة. احنا قدمنا حلقة تفصيلية عن قوة الإرادة باعتبرها واحدة من أفضل حلقات البرنامج حتى الآن، أنصحك تشوفها عشان تعرف إيه هي قوة الإرادة أصلاً وكيفية زيادتها وحسن استخدامها. الحل التاني وهو حل سريع ممكن تحصل منه على نتائج فورية في كثير من الأحيان، ألا وهو قاعدة ال5 ثواني، ودي هنشرحها بالتفصيل في الفكرة القادمة. تاني فكرة معانا بعنوان قاعدة ال5 ثواني. المؤلفة كانت بتمر بحالة من الإحباط والفشل بعد ما تركت شغلها ومعرفتش تبدأ شغل جديد، وكمان جوزها البيزنس بتاعه فشل وأصبحوا مديونين وجوازهم مهدد بالفشل مع وجود أطفال. كانت فترة سيئة لدرجة إنها ما كانتش بتقدر تصحى الصبح كنوع من الهروب من الواقع السيء، وطبعا الهروب ده كان بيخلي الامور تزداد سوءا مع الوقت. فهي قالت لنفسها انها لو عايزه تغير الواقع السيء ده لازم تبدا على الاقل بانها تصحى بدري عشان تشوف مسؤوليتها. فالهمها مشهد العد العكسي لانطلاق صاروخ شافته على التلفزيون، وقالت انها من بكره مجرد ما المنبه يرن هتعد عكسي من 5 لـ1، وبعدها تنطلق من على السرير زي ما الصاروخ انطلق من على منصه الاطلاق. وبالفعل تاني يوم بمجرد المنبه ما رن عدت بالعكس، 5 4 3 2 1 جو، وقامت من على السرير فورا. هي بتقول ان دي كانت اول مره من شهور طويله تنجح في انها تقوم من على السرير فعلا بمجرد ما المنبه رن، والموضوع استمر معاها بنجاح بعدها. السر هنا ان فكره العد العكسي هي خدعه نفسيه بتستخدمها عشان تمنع مخك من انه يسترسل في الافكار اللي بتخليك متردد او بتمنعك من الفعل، لانك كل ما اديت مخك فرصه اكبر انه يختلق الاعذار غالبا هينجح فعلا يجيب لك اعذار تمنعك من الفعل او حتى ياخرك عنها بشكل يضرك. بدأت المؤلفة بعدها تستخدم القاعدة البسيطة دي في أمور أخرى في حياتها، يعني مثلا هي عارفة إنها المفروض تكلم حد من معارفها القدامى تسألهم على فرصة عمل متاحة ليها، لكن كانت دايما مشاعر الإحراج والتوتر بتمنعها من الاتصال. فبدأت بمجرد ما تفكر في اسم شخص ممكن يساعدها وقبل ما مخها يسترسل في الأفكار والمشاعر اللي تمنعها تعد بالعكس 5 4 3 2 1 جو، وتمسك الموبايل وتتصل فورا. وبغض النظر عن كون المكالمة انتهت بإيجاد فرصة عمل أو لا، المهم إنها قدرت تعمل المكالمة بعد ما كانت بتعجز عنها لشهور طويلة. المؤلفة مع الوقت بدأت ظروفها تتحسن وتستعيد النجاح في حياتها بالتدريج، وبدأت تشارك الفكرة البسيطة دي مع غيرها من الناس وتسمع منهم ردود إيجابية عن نجاح قاعدة ال5 ثواني دي معاهم، وبعد فترة قررت تكتب كتاب عن الموضوع. أنا شايف إن الأسلوب البسيط ده ممكن ينجح مع ناس كتير فعلا، حتى لو ما نجحش في كل الأمور ممكن جدا ينجح معاك في عدة أمور مهمة، وده كافي جدا خاصة إنه أسلوب بسيط ومش محتاج مجهود. عندي نصيحتين ممكن يزيدوا من فرص نجاح قاعدة ال5 ثواني معاك. الأولى أنصحك تخلي العد العكسي من 3 مش من 5. صحيح ده هيغير اسم القاعدة تماما، لكن مش مشكلة، أنا شايف إن 5 ثواني فترة أطول من اللازم، أو على الأقل ده الحل معايا ومع بعض الناس اللي جربوا الأسلوب ده. كفاية 3، عد 3 2 1 وقول أي كلمة تستفزك للحركة زي انطلق يلا هبة أي حاجة. النصيحة التانية، أنت من مصلحتك إن الأسلوب البسيط ده ينجح معاك لأنه هيساعدك على الإنجاز والتغيير، فساعد نفسك على نجاحه. لو حابب تبحث عن عذر وتقول جربته ومنفعش عشان تبرر لنفسك الاستمرار على حالك، فانت الخسران. المؤلفة خلاص بعت الكتاب وحققت الأرباح بالفعل. أنا مش بقولك تضحك على نفسك، لكن بقول جرب وانت عندك الرغبة في نجاح الأسلوب، مش الرغبة في إثبات فشله، لأن في النهاية مفيش مستفيد أو خسران غيرك. قبل ما نعرض بعض الأمثلة للتطبيق، خليني بس أكد إنك بتستخدم القاعدة دي لما تكون عارف إن الفعل اللي المفروض تعمله في مصلحتك ومفيد ليك، لكن مزاجك أو مشاعرك ضد الفعل. يعني بتكون في حالة اختيار ما بين إنك تعمل شيء في مصلحتك وبين إنك ما تعملوش. لكن لو محتار بين حاجتين انت مش عارف مين فيهم اللي في مصلحتك، فالقاعدة دي مش هتساعدك ومش مناسبة للموقف. هي مش حادي بادي كرنب زبادي. في ثلاث انواع من الافعال اللي ممكن القاعدة دي تساعدك في انجازها. اول نوع مواجهة الكسل، زي الاستيقاظ من النوم ووضحنا ده سابقا، او ممارسة الرياضة مثلا. لو كنت مخطط انك تعمل تمارين معينة او تطلع تجري، لكن وقت التنفيذ حسيت بالكسل وعدم الرغبة وبدأ مخك يختلق الاعذار، اقطع عليه الطريق فورا. 3-2-1 انطلق، اعمل اي حاجة ولو مجرد انك تقوم من مكانك، البس ملابس وحذاء الجري مثلا. لسه في كسل؟ 3-2-1 واخرج من البيت، وهكذا. تاني نوع هو مواجهة التسويف والمماطلة. وانا بحضر سكريبت الحلقة دي كانت نفسي بتقول لي كفاية اللي كتبته النهاردة، قوم نام وكمل بكرة. بس انا عارف ان من مصلحتي ان اكمل السكريبت عشان اضمن ان الحلقة تنتشر في ميعادها، فكنت بسرعة بقول 3-2-1 انطلق، وافتح التايمر اللي بستخدمه في الشغل وابدأ جلسة عمل جديدة لمدة ربع او تلت ساعة، وكنت عادة بنجز خلالها جزء معقول من السكريبت والحمد لله. انت كمان ممكن تعمل كده. اول ما تلاقي نفسك متردد او ملكش مزاج تشتغل رغم معرفتك ان المصلحة واللي هيفيدك هو انك تشتغل حالا، ما تديش مخك فرصة لاختلاق الاعذار. شغل تايمر على موبايلك او الكمبيوتر لمدة ربع ساعة وابدأ شغل المدة دي بس، وقرر بعدها. ما تستسلمش لمشاعرك من اول مرة. وبالمناسبة بخصوص الشغل بالذات، بما في ذلك المذاكرة او شغل البيت، لو مفيش مانع بيمنعك من الشغل خلال اليوم سوى حالتك المزاجية فقط، فتأكد ان ده من افضل الايام المناسبة للشغل. بلاش تضحك على نفسك وتقول بكرة هيكون افضل، بكرة مش مضمون، يمكن تحصلك ظروف مرض او سفر او اي شيء تاني يمنعك من الشغل وتتحسر على اليوم اللي كانت فرصة الشغل فيه متاحة لكنك استسلمت لمشاعرك السلبية. تالت نوع مواجهة التردد وضعف الثقة بالنفس. تكون قاعد في اجتماع مثلا وعندك فكرة كويسة لكنك تسكت لانك متردد وخايف فكرتك ما تعجبهمش. ما تسمحش لمشاعرك تسيطر عليك، بسرعة عد 3-2-1 واتكلم. هتندم اكتر لو شخص اخر سبقك بالكلام واقترح نفس الفكرة او فكرة شبيهة. لو في مكالمة مهمة المفروض تعملها لكن الموضوع تقيل على نفسك او محرج، 3-2-1 واتصل. افتكر ان المشاعر السلبية اللي بنحس بيها قبل الفعل عادة بيكون مبالغ فيها بدون داعي. طالما العقل بيقول ان الفعل ده في مصلحتك، تجاهل مشاعرك. مشاعرك هتتغير لما تبدأ انت في العمل. معظم البشر لما بيسترجعوا الماضي بندم غالبا بيندموا على حاجات ما عملوهاش اكتر من ندمهم على حاجات عملوها، خاصة لما يكتشفوا ان ما كانش في مانع حقيقي منعهم من الفعل، وان الفعل كان في نطاق قدراتهم لكنهم استسلموا لمشاعرهم السلبية وحرموا نفسهم من انجاز ما يستحق في الحياة. اتمنى تكون حلقة اليوم مفيدة، وياريت تساعدونا في نشرها بين أصدقائكم لعلها تنفعهم. تقدر تحمل محتوى حلقة اليوم على شكل كتيب PDF مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم مع كتاب جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.